بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصالحات من العمل، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. ندعو الله عز وجل في عليائه أن تكونوا جميعا من حجاج بيته في العام القادم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ونحن في وداع مدرسة الحج لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة، ما الذي تعلمناه من هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، لنقوم بربطه بواقعنا عسانا نرتقي. ففي مدرسة الحج من الدروس والعبر ما يكفي لنرتقي، نعم جميعا كأفراد وأسر ومجتمعات أمة بأسرها، وخصوصا أننا نمر بمرحلة عصيبة حرجة من عمر مصرنا الحبيبة، إذا أقبلنا على مدرسة الحج وأخذنا منها تلك الدروس وقمنا باستصحابها وتطبيقها فيما بعد الحج، أؤكد لكم أن المستقبل يبشر بخير بإذن الله تبارك وتعالى، رغم ما تسمعون من الأرجاف والتحبيط والتثبيط وتسويد الصفحة. إذا قمنا بالارتقاء لمدرسة الحج وعملنا بالدروس التي سنشير إلى طرف منها، أقول إنها كافية لنخرج من أزمتنا هذه ولنكتب في التاريخ، ولننال رضا المولى تبارك وتعالى، ولنستحوذ على دعاء الأجيال القادمة لنا، لأننا نجحنا في الأخذ بالأسباب التي ترتقي بنا من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه كما تطالعون وتشاهدون. وإلا فإن لم نأخذ بهذه الدروس، وإن لم نرتقي إلى مستوى المسؤولية، إلى مستوى الخطر الذي نحن فيه، نخشى والله أن ينزل علينا العذاب والعقاب، وأن نخسر نعم الكثير والكثير، وأن ندان في التاريخ، وأن نسجل في صفحات التاريخ أننا ضيعنا فرصة ثمينة عظيمة كادت أن ترتقي بنا إلى مكاننا الطبيعي لسيادة الأمم بإذن الله تبارك وتعالى. إن الأجيال القادمة لن ترحمنا إذا ضيعنا هذه الفرصة. نعم ستدعو علينا كثيرا، لأننا فرطنا في فرصة للارتقاء بالأجيال القادمة وضيعناها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أيها الأحبة، من منطلق الحرص على نفسي وإخواني وعلى أسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا، نقول لا تنسوا أنتم تودعون عبيق الحج وأنتم تودعون مدرسة الحج أن تتذكروا هذه الدروس العظيمة المباركة، من أولها درس التوحيد والاتباع الذي تعلمناه في مدرسة الحج، كيف أن الحجيج وحدوا الله تبارك وتعالى، ولبوا نداءه سبحانه وتعالى مخلصين له في الأقوال وفي الأفعال، تاركين الأهل والعشيرة والمال والدنيا، مقبلين عليه فرحين مسرورين، يعملون ابتغاء مرضاته. وكيف سمعوا وأطاعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تابعوه في كل مناسك الحج في أركانه وواجباته وسننه بحب وبفرحة وبسعادة من منطلق خذوا عني مناسككم. هذا الأصل العظيم، هذا الأصل الأصيل، التوحيد والاتباع. لا يلزمنا في الحج وحسب، بل يلزمنا في كل أحوالنا وحتى نلقى الله عز وجل. فأنت إنما خلقت لعبادة الله عز وجل، وأنت مطالب بتوحيد الله وبتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك. فلا نكتفي بما صنعنا في الحج وحسب، بل نستصحب هذا المعنى فنوحد ربنا في أقوالنا وفي أفعالنا، ونقوم بعبادته بأسمه وصفاته وربوبيته وألوهيته كما يليق به على نحو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الأصل من أعظم الأصول التي تضعنا في مصاف من حققوا العبودية التي من أجلها خلقوا. فتش في نفسك، هل أنت توحد ربك في كل أحوالك؟ هل أنت تخلص له في جميع أقوالك وأفعالك؟ هل أنت متابعا لنبيك في كل أحوالك، في بيتك، في طريقك، في سوقك، في بيعك، في شرائك، في أخلاقك، في سلوكياتك، في مشاجراتك وفي مشاحناتك، وفي أحكامك وفي حدودك، في أفراحك وفي أحزانك، مع المسلمين ومع غير المسلمين؟ هل أنت تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم كما ينبغي؟ إن هذا الأصل يجعلنا في مصاف من حققوا العبودية لله تبارك وتعالى، فاحرص على تحقيقه. الدرس الثاني باختصار شديد درس السمع والطاعة بحب وبخضوع، نعم، وبسعادة بالغة. تعلمنا مع الحجيج كيف كانوا يسمعون ويطيعون لله ولرسوله في كل أحوالهم. عند الميقات قفوا هنا وقفوا، تجردوا من ملابسكم تجردوا، قولوا كذا قالوا، تحركوا بنية كذا تحركوا، طوفوا بكيفية كذا طافوا، اسعوا بكيفية كذا بين جبلين سعوا، بيتوا في هذا المكان تحركوا من هذا المكان، لا تتركوا هذا المكان. انظر في كل لحظة من لحظات الحج، من منسك لمنسك الحج، واجب، ركن، سنة، الكل كان يسمع ويطيع. لم نسمع من يقول أنا سأخالف، ولا أرمي الجمرات مثلا، ولا أبيت في منى مثلا، ولا أبيت في مزدلفة، ولا أقف بعرفة، ولا أطوف بين الصفا والمروة، ولا أطوف على الكعبة، ولا أصلي خلف المقام. ما سمعنا، لأن الناس جميعا علموا أن السمع والطاعة يؤدي إلى صحة الحج وإلى قبوله وإلى الفوز بغفران الذنوب والعود بصفحة بيضاء ونقية جديدة. فرأينا الناس يسمعون ويطيعون، هل انتقلنا بهذه الصورة إلى باقي حياتنا؟ وقمنا بالسمع والطاعة لربنا، لكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام في جميع شؤوننا، حتى تقبل منا الطاعات، وحتى تغفر لنا الذنوب، وحتى تفرج عنا الكروب، وحتى نرتقي. لأننا إذا تعلمنا هذا الدرس وطبقناه ارتقينا بإذن الله تبارك وتعالى، كما سأبين لك في التطبيق العملي والربط بأرض الواقع، بهذا الواقع الذي نحن فيه الآن. تعلمنا من مدرسة الحج درس الوحدة والاتحاد، كيف أننا أمة واحدة على اختلاف لغاتنا ولهجاتنا وأوطاننا، نعم، كيف أننا أمة واحدة على اختلاف ألواننا، على اختلاف أحوالنا. كلنا أتينا لنؤدي الحج بنية واحدة، نرفع شعارا واحدا، نعبد ربا واحدا، نتبع نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، نعم، نتحرك حركة واحدة، نوجد في أماكن محددة في أوقات معلومة لا نتحرك عنها. إنها دعوة للمسلمين أن يتكاتفوا، أن يتآلفوا، أن يتوحدوا في الأحاسيس والمشاعر في الظاهر وفي الباطن، ليكونوا مشهدا بديعا يعبر عن وحدة هذه الأمة، نعم، ليكون لها القوة والهيبة والاجتماع، ويلقى لها بذلك الفزع والرعب والخوف في قلوب أعدائها. مشهد بديع ما أحوجنا إليه، لا طبقيات ولا فوارق بيننا، لا فرق بين غني ولا فقير، بين وزير ولا غفير، بين كبير وصغير، بين عربي ولا عجمي، كلنا سواسية. نعم، نؤدي بأداء واحد في وقت واحد، بنية واحدة لرب واحد، اتباع لنبي واحد، معنى من أجمل المعاني الراقية. الدرس الذي أريد الدرس الذي أخطط لأصل إليه من هذه الدروس درس اليقين والثقة فيما عند الله عز وجل. تعلمنا جميعا مع مدرسة الحج ونحن نتابع حركات الحجاج من أركان نعم ومن واجبات ومن سنن، والتي تذكرنا بالأسرة المكرمة المشرفة، بالخليل إبراهيم، بهاجر، بإسماعيل، بسارة، كيف حققوا أروع معاني اليقين والثقة فيما عند الله في أشد اللحظات، في أشد الكربات، في أشد المواقف حرجا وصعوبة. كيف علموننا هذا الدرس البليغ، هذا الدرس العظيم؟ إبراهيم يرزق بإسماعيل على كبر كما تعلمون، بعد أن شاب الشعر وانحنى الظهر، ويؤمر بعد أن أحبه وتعلق به أن يضعه في تلك الأماكن البعيدة الساحقة المخيفة، حيث لا جليس ولا ونيس ولا أنيس ولا طعام ولا شراب، مكان موحش مخيف بمقيس البشر والأبوة والأمومة والعاطفة، لا يقبل بحال من الأحوال. لكن يعلمنا كيف أن السامع المطيع الخاضع لربه لن يضيع أبدا ولن يخذل أبدا، نعم ولن يسلط عليه أحد أبدا إلا لرفعة درجته ومكانته، فيسمع ويطيع وينتقل بالأم وبالرضيع ويضع ما في ذاك المكان، فتنظر يمنة ويسرى فترى هذا المكان الموحش المخيف، فتقيس الأمور بمقياس الإيمان. الله أمرك بذلك بعد أن قفل راجعا ليكمل المسير داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فيشير إليها أي نعم إن الله أمرني بهذا، فتقولها مدوية في صفحات التاريخ، إذا لن يضيعنا أبدا. وهل ضاعوا يا عباد الله؟ وضعها والرضيع نفذ الطعام نفذ الشراب، وكان موقفا عصيبا وكربا مؤلما لا يقبل بمقيس البشر بحال من الأحوال، ولكنها كانت تعطينا درسا في اليقين أن الفرج من عند الله، وأن تفريج الكربات بيد الله، وأن مع العسر يسرا، وأن الأمر لابد أن ينجلي طالما هذا من أمره، فمن سمع له وطاع لا يجني إلا التشريف والتكريم، نعم والرفعة والسيادة والريادة. فكان الفرج وكانت زمزم وكانت غوثا وكان ما كان. وانظروا إلى هذا التاريخ جيدا باختصار في سطور كيف كانت العاقبة، أصبحت تلك الأماكن الموحشة المخيفة بلدة، وأي بلدة هي من أعظم البلاد عند الله عز وجل، ربطت بها الأفئدة من كل مكان في الدنيا، أتت الثمرات من كل حدب وصوب في غير أوقاتها. الله أكبر، بماذا وكيف ولماذا؟ إنه باليقين أن الله على كل شيء قدير، إنه بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، إنه بربط القلوب بخالقها. فلما تركها والرضيع وتوجه ودعا ربي اجعل هذا بلدا آمنا، ربي ارزق أهله من الثمرات، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كانت دعوات مستجابة تعلمنا أننا وقت الكرب والشدة إذا لجأنا إليه نعم لن يخذلنا أبدا، لن يضيعنا أبدا، إذا وجد منا صدقا وإخلاصا وإخباتا وإقبالا نعم في لجوئنا إليه سبحانه وتعالى عند الشدائد والكرب، رفع من شأننا وفرج كربنا وأغنانا بفضله سبحانه وتعالى. أقول هذا الدرس ينبغي أن لا يمر علينا أبدا. كنا في الزمن الغابر، ولعلكم تذكرون هذا جيدا، في زمن مبارك، زمن الظلم والبغي والجور والسرقة والاختلاس، نعم والعدوان على دين الله عز وجل وموالاة أعداء الله تبارك وتعالى، كنا جميعا على سلبية، كنا متبلد الأحاسيس والمشاعر، وكاننا رضينا بالأمر الواقع، ومع ذلك لم يحرمنا رزقنا ولم يضيعنا ولم يؤاخذنا بما كنا نفعل، أمهلنا فأزيع عنا مبارك بفضله تبارك وتعالى وبجهود بعض أبنائنا من خلال هذه الثورة التي بارك الله تبارك وتعالى. فهل يضيعنا بعد أن أفقنا من غفلتنا واستشعرنا ما كنا فيه وقمنا له قومة نطالب بتطبيق شرعه، نطالب بتحكيم دينه، نطالب بالسمع والطاعة لكتابه ولرسوله؟ هل يضيعنا يا عباد الله؟ أبدا، والله والله أبدا لن يضيعنا أبدا. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. مر رجل من الصالحين في مركب فعطبت به، فأوى إلى جزيرة فوجد فيها رجلا يعبد صنما، تخيلوا يعبد صنما، فوقف وسأله وكلمه، ما الذي تعبده؟ قال أعبد هذا الصنم؟ قال هذا لا يجوز. قال ومن تعبد أنت؟ قال أعبد الحي الذي لا يموت. وكلمه في توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، فأسلم الرجل ودان الله تبارك وتعالى. وأصلح هذا الرجل الصالح من سفينته وأراد أن يغادر المكان، فأخرج طعاما وزادا وأعطى لهذا الرجل الذي كان يعبد الصنم بعد أن أسلم. فقال ما هذا؟ قال هذا رزق لك تتقوى به. قال يا سبحان الله، كان يرزقني وأنا أعبد صنما، يخذلني وأنا أعبده وحده سبحانه وتعالى؟ خذ زادك وانصرف، إن الله لا يضيع أولياءه. أقول لكم إن الله لا يضيع أولياءه. نحن بصدد حملات شرسه من أعداء الإسلام، يرجفون، يخوفون، يثبطون، يحبطون الناس، يخوفونهم من شرع الله تبارك وتعالى. أهل العلمانية، أهل الليبرالية، يصيحون في كل مكان مدعومين بالمليارات وبأجهزة إعلامية خبيثة لا تخفى عليكم مقروءة ومسموعة ومرئية. نعم، يحدثون إرجافا وتخويفا في أوساطنا من تطبيق شرع الله، من وصول الإسلاميين إلى سدنة الحكم حتى لا يطبق عليكم أحكام شرع الله. هذا من التخويف، من الإرجاف، هذا من زعزعة الثقة فيما عند الله عز وجل. كيف لم يضيعنا ونحن على تلك الحالة؟ وبعد أن عدنا إليه وطلبنا بتطبيق شرعه ونادينا بتحكيمه فينا، كيف يضيعنا يا عباد الله؟ إن المؤمن على ثقة ويقين أن من سمع وطاع لله، ومن أيقن في موعود الله، ومن كان متأكدا من حسن تقديره وتدبيره، لن يضيع أبدا، لن يضيع أبدا فرصة ثمينة. هذا الفراغ الموجود أن يملأ بالإسلاميين، أن يملأ بمن يخافون الله عز وجل، أن يملأ بالقوي الأمين الذي يطبق شرع الله ويحكم فينا شريعة الله تبارك وتعالى. فلا عليك في تخويفهم، إنهم يحاولون بشتى الطرق. انظر إلى هذه الوثيقة المشبوهة، وثيقة علي السلمي هذه، التي كأنها دكتاتورية جديدة، كأنها فرض إرادة، كأنها سطو على إرادة الشعب الذي يحب دينه ويتمنى أن يسود وأن يقود وأن يطبق عليه. إنها مشبوهة بكل معاني الكلمة، إنها تذكرنا بالنظام البائد، إنها مدفوعة من الغرب ومن الشرق حتى تفرض سيطرتها علينا كمسلمين. لا لا لا نقبل هذا بحال من الأحوال. إننا كمسلمين نحب ديننا ونتمنى أن يسودنا وأن يطبق علينا، لأننا على ثقة ويقين إذا طبقناه استمطر الرحمات والبركات والتوفيق والسداد والهداية والرشاد والحفظ والأمن والأمان للبلاد والعباد، للمسلمين ولغير المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يخوفونك هذه المنهج الخارب العفنة التي جاءت بما لا يتوافق مع عقيدتنا ولا مع شريعتنا ولا مع قيمنا ولا مع مبادئنا، بل والله حتى مع عاداتنا وعرفنا وتقاليدنا، بل والله لا يتوافق معنا كمسلمين وكغير مسلمين في هذا البلد، لأننا لا نقبل هذا المنهج الخارب والعفن. الحمد لله أن أظهرهم على حقيقتهم من الخذلان، اسمعوا، من عدم التوفيق أن يتكلموا في هذه المرحلة بكلام خطير جدا أفاق عليه الكثير والكثير من الطيبين من المسلمين. اسمع، هذا من المكر الذي كشفه المولى تبارك وتعالى. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سيناتور أمريكي كما جاء في الجرائد الرسمية من 3 أيام يطالب الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية بقطع المعونة عن دول العالم الثالث، والمقصود مصر كما تعلمون. لماذا تطالب بذلك؟ لماذا تهدد بذلك؟ لماذا تلوح بقطع المعونة؟ يقول تقطع المعونة فورا عمن لم يعطي للشواذ حقوقهم صراحة. الله أكبر، هذا من عدم التوفيق في الرأي، هذا من الخذلان لهم في الكلام، هذا كشف وفضح لهم على ملء من الدنيا. أتدرون ما يريد هذا الرجل؟ يقول تقطع المعونة عن مصر يعني بصراحة إن لم تقن أو تقنن قانونا يعطي للشواذ حقوقهم. أي الرجل يتزوج برجل في حفل عام ولا ينكر عليه، المرأة تتزوج بامرأة في حفل عام ولا ينكر عليها، حتى لو تزوجت بحيوان وتجوزوا بحيوانة لا ينكر عليهما. ليش؟ حرية بلا حدود، هذه الليبرالية التي يريدونها لنا. بالله عليكم هل توافقنا كشعب مسلم، كشعب مصري بمسلميه وبأقباطه؟ لا نقبل هذا أبدا. من رحمة الله أن تكلموا فكشفوا على طبيعتهم وعلى حقيقتهم، إن هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. لذلك أقول لكم لابد أن تؤدوا دوركم بإيجابية، لابد أن تؤدوا دوركم بأمانة، لابد أن تقفوا نعم خلف الإسلاميين لتعطوهم أصواتكم لينصروا دين الله عز وجل ليطبقوه. خرجوا علينا وقالوا مخوفين ومرجفين ومهددين، إذا طبقت الشريعة قطعوا أيديكم، إذا طبقت الشريعة رجموكم بالحجارة، إذا طبقت الشريعة قطعوا أذانكم. أقول هذا من الكذب، هذا من الافتراء، هذا من التخويف والإرجاف. من يخاف من تقطيع يده إلا المجرم، إلا اللص، إلا الحرامي، إلا الغير شريف، إلا الذي نهب وسلب، إلا الذي ينوي أن ينهب ويسلب مرة أخرى؟ من الذي يخاف من الرجم بالحجارة؟ إلا الزناه الذين يعربدون بأعراض الناس. من يخاف من أحكام الله وحدوده؟ إلا من نوى على الرذيلة وعلى السقوط وعلى التحلل وعلى الانحدار. إن شرع الله مصلحة كله، إن أحكام الله أحكاما عادلة رادعة زاجرة، تحافظ على الأموال والأعراض، نعم، وتحافظ على البلاد والعباد، على المسلمين وعلى غير المسلمين. أقول لكم لترتقوا معي إلى هذا المستوى العظيم المبارك من فهم شريعتنا، هذه أحكام من الذي حددها؟ من الذي سطرها؟ هو الله. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ إن السراقة واللصوص لن يردعوا إلا بحكم الله. وأقول لكم هذا بصراحة، في الحكم البائد أتانا زوار الفجر وأخذونا في ليلة من الليالي وشحنوننا في الشاحنات التي تعرفونها وأدخلونا على بعض أقسام الترحيلات، وإذا بالجنائيين بالجملة، فأدخلونا في وسطهم خطأ حتى يعدوا لنا مكانا آخر، فقلنا نعمل بالدعوة الله عز وجل، وقمنا بدعوة هؤلاء وتكلمنا معهم، فيهم من الخير، فيهم من الطيبة، لكن لم يجدوا من يربي ووجه، فتكلمنا معهم فتأثروا، منهم من بكى ومنهم من وقف بجواري وقال أريد أن أتوب. قلت وما أمرك وما شأنك وفيما أتيت؟ يقول أنا حرامي لص. فقلت هذه المرة الأولى؟ قال لا تعد يا شيخ، هذه مرات عديدة. قلت كم مرة؟ قال 36 سابقة، في كل مرة يأخذ شهور 3-4-6، يخرج براءة عن طريق القانون الغشيم ويحبس مرة أخرى سنة أو أقل أو أكثر ويخرج، 36 سابقة. قلت يا الله، منكم لله، انظر 36 سابقة، هذا لو طبق عليه حكم الله عز وجل في المرة الأولى وقطعت يده منها هنا، لعله يسرق مرة ثانية، تقطع الثانية منها هنا، بالله عليكم يستطيع السرقة بعد ذلك؟ ويقول نحكم الله فيها وحشية وفيها شدة وفيها وفيها. نعم، للحفاظ على مالي ومالك وعلى عرضي وعرضك وعلى بلدي وبلدك. إذا طبق الشرع الله في مثل هذا لن يعود بعد الثانية أبدا بحال من الأحوال. ولكنهم يرجفون، يخافون من الرمي بالحجارة. من الذي يخاف من الرمي بالحجارة؟ هو الزاني المحسن الذي تزوج واعتاد الزنا وهتك الأعراض والتناعب بأعراض المسلمين، هذا يستحق أن يرجم على ملأ من الناس ليكون رادعا لغيره أن يعمل بعمله. من يخاف من الرمي بالحجارة؟ إلا الغير شرفاء، إلا الذين اعتادوا هذا العبث وهذا الانحلال الذي لا يقبل بحال من الأحوال، وهكذا يخوفون الناس من أحكام الله عز وجل وحدوده. ونقول كذبتم والله، إن المسلمين الشرفاء الطيبين الأطهار لا يخافون من شرع الله أبدا، سيعيشون في أمن وأمان وسلام وسيؤدون الحقوق والواجبات. لماذا؟ لكونهم يخافون من حدود الله وأحكامه الرادعة التي لا تجامل ولا تحابي. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمدا يدها، ما عندنا مجاملة في حدود الله ولا في أحكامه. كيف لو طبقها من يتولى الحكم؟ كيف من يعني رآها واقع بين يديه؟ لا شك سينزجر إذا كان يفكر في هذا الطريق. لذلك هم يخوفون ويرجفون بشتى الطرق والأساليب. ونقول هيهات هيهات، ظنكم خائف وفاشل بالله تبارك وتعالى، لأننا كشعب مسلم نحب ديننا ونحب شرعنا. قالوا معنا غير المسلمين، ماذا تصنعون بهم؟ معنا نصارى. بصريح العبارة أقول إن تطبيق الشريعة في مصلحة النصارى، إي والله يا عباد الله، سينعمون بحياة سعيدة في ظل تطبيق شرع الله على الأغلبية المسلمة بكل معاني الكلمة، بلا مواربة ولا مجاملة ولا مدهنة. إذا طبق شرع الله سيعطون الحقوق الكاملة التي لهم، والتي ما نعم بحقوق مثلها إلا في ظل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ففي ظل شرع الله لا إكراه لهم في الدين، لا يكرهوا على ترك عقيدتهم. أيضا في ظل شرع الله لا يجبر على التحاكم لشرعنا ولا لقانون وضعي من صنع الناس، لا بد أن يترك لهم الاختيار. إذا أرادوا أن يتحكموا الإنجيل الذي في أيديهم تحكموا، ولا يفرض عليهم أن يتحكموا للقرآن ولا للسنة إجبارا إلا إذا رضوا وأتونا حكمنا بينهم بما أنزل الله إلينا. هكذا القرآن يأمرنا والسنة أمرنا بإعطاء الحقوق والواجبات لهم من البر والإحسان، من العدل والإنصاف، من الحفاظ على ممتلكاتهم، على أموالهم، دمائهم، أعراضهم، كنائسهم حتى، لأننا بذلك أمرنا. هذا دين، هذا شرع ذنبه لله تبارك وتعالى. أؤكد لكم هذه الحقيقة بقصة واقعية حصلت. أبان الحكم البائد الظالم المفسد، حكومة مبارك سنت قانون الأحوال الشخصية للنصارى يخالف الإنجيل، فثاروا الملتزمين منهم بالإنجيل، المتمسكين منهم بدينهم ثاروا، وكان على رأسهم البابا شنودة، واعترضوا بشدة على هذا القانون الوضعي، وصارت مجادلات وحاولوا إرغامهم وفرض القانون بالقوة، فرفعوا قضية أمام المحكمة الدستورية العليا. المحامي النصراني كيف دافع عن الإنجيل؟ كيف دافع عن الأحوال الشخصية التي في الإنجيل ورفض القانون الوضعي الذي وضعته حكومة مبارك عنوى عليهم؟ قال إن المادة الثانية من الدستور تقول أن الشريعة الإسلامية اسمها المصدر الرئيسي للتشريع، وأي مصدر فرعي يخالفها يعد ناقضا، من يعد لاغيا ولا يقبل بحال من الأحوال. والشريعة الإسلامية تقول لا إكراه في الدين، ومن حق النصارى أن يتحكموا للإنجيل الذي بين أيديهم، فحكم القاضي ببطلان القانون وتم إلغائه بفضل الله تبارك وتعالى، لبيان عظمة الشريعة ومصلحة الشريعة للقاسي والداني. فلا يخوفونك ولا يثبطونك ولا يرجفونك، لأن هذا من الأرجيف والأباطيل المرفوضة تماما جملة وتفصيلا. بقي أن تؤدي دورك بأمانة لبيان عظمة الشريعة وحسنها وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وأنها إذا صدرت وقدمت بإذعان بإخلاص بمتابعة لا شك ستكون سببا للفرج والنجاة والمخرج. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، يبقى علينا ونحن ننظر إلى مدرسة الحج مودعين أن ننظر بما ختمت بمعان عظيمة وجميلة تدفعنا إلى أن نلتزم بها لتتمة طلب الفرج والنجاة والمخرج، بل والتشريف والتكريم والرقي بالله تبارك وتعالى. فمن أجمل إشارات الحج المباركة أن الله تبارك وتعالى ألزم الحجيج بكثرة الذكر في أركان الحج وواجباته وسننه، ثم لما يقضون المناسك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كأنه يقول لنا بعد أن تنتهوا من موسم الحج ومن أداء مناسكه لا تنسوا ذكر الله تبارك وتعالى، فاذكروه يذكركم سبحانه وتعالى واشكروه يرضه لكم، كأنه يدعون سبحانه وتعالى لمواصلة ذكره بكل المعاني القيمة والجميلة التي من شأنها أن ترتقي بنا بفضل الله تبارك وتعالى. فالمسلم حينما يكثر من ذكر ربه أنه يسمعه ويراه ويعلم سره وجهره، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير، توجه إليه ذاكرا نعم له بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، وعده ووعيده، بقلبه وبلسانه وجوارحه وأركانه، يذكره قبل القول قبل الفعل قبل رد الفعل. فهذا الذكر يكون ضابطا لك في كل أحوالك بفضل الله عز وجل، بل ويدفعك الأمر الثاني الذي يلوح لنا به الحج، كثرة الاستغفار، أن نستغفر كثيرا، منا سقطات، منا هنات، منا ذنوب، منا معاصي قد تكون سببا في تأخير النصر، في تأخير التمكين، في تسليط الأعداء. فإذا ما أكثرنا من الاستغفار نقينا أنفسنا أولا بأولا بذكر الله، ثم ثلث لنا المعنى بكثرة الدعاء والتضرع. نعم، لأن الدعاء من أعظم أسباب الوقاية والحفظ وحصول النصر والتمكين والرفعة بالله تبارك وتعالى. كيف لما بينا وأشرنا إبراهيم لما وضع ولده وأمه في ذاك المكان لم ينسى الدعاء. نعم، فكانت إشارة عظيمة جدا لنا أن الدعاء سيكون سببا لخروجنا من أزماتنا جميعا. وكما ندبنا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. نعم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء يا أخواني من أعظم أسباب الحفظ والنصرة والتمكين. نحن في أزمة حقيقية، نحن في مرحلة حرجة. مع الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب، وهو من ملامح الحج الرئيسية، فمن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. توكل على الله واكثر من دعائه، خذ بالأسباب التي في يدك ما تستطيع ما تقدر عليه، وكن على يقين أن الفرج قريب، وأن النصر قريب، أنه مع العسر يسرى، وأن هذه فرصة ثمينة قد لا تتكرر، قد لا تمنح لنا مرة أخرى. لابد أن نتكاتف ونتعاون على البر والتقوى. لكن كيف نختار، ومن نختار، ومن سنعطي أصواتنا حتى نرتقي بأمتنا؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المستفيدين من دروسه وعبره. نعم، ومن أركانه وواجباته وسننه. ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالحج جميعا في العام القادم، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. اللهم احفظ مصر الحبيبة مما يكاد لها، اللهم احفظ مصر الحبيبة مما ينكر بها، اللهم احفظ مصر الحبيبة من المنافقين والعلمانيين والليبراليين. اللهم سلمها ونجها يا رب العالمين. اللهم اجعلها تعود لتسود وتقود، لتكون رائدة للعرب وللمسلمين وللدنيا بأسرها. اللهم اجعلنا ممن استعملوا في نصرة دينك في هذه المرحلة الحرجة، ولا تجعلنا من الذين قعدوا وثبطوا وحبطوا وتعاملوا بسلبية مع الواقع. اللهم اجعلنا من أهل الإيجابية والهمة العالية لنصرة دينك وأوليائك ولنصرة الحق. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. بعد الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى، من أراد أن يتوجه لوقفة بالإسكندرية اعتراضا على وثيقة السلمي فجزاه الله خيرا، من باب بيان رفض الشعب لهذه الوثيقة المشبوهة المشؤومة التي تتعارض مع معتقداتنا ومع ما نحبه ونرضاه من دين ربنا. فليتحرك ليقف حتى تمام الساعة الخامسة مظهرا اعتراضه من غير اعتصام، ومن غير فوضى، ومن غير مشاغبة، ومن غير سب ولا شتم، بالأخلاق الإسلامية بالضوابط الشرعية، يبدي رأيه في سكينة ووقار، ليشهد الدنيا بأسرها أننا لا نرضى بمثل هذه الوثيقة، ولا نرضى بالمدنية التي يطالبون بها، لأنها لا دينية في معناها عند أهلها، فنحن نرفضها جملة وتفصيلا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة على الإطالة.